قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقبله عنوان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام وقوله حجابه النور لو كشفه لأحرق إلى آخر الحديث. وفي السنة المنتظرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال وأبو كريم محمد على أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو معاوية حمد بن خازم الضرير قال حدثنا أعمش هذا أحفظ من روى عن الأعمش هو إلا أن يكون الثوري الثوري قدم عليه في تفجير جمع المشايخ ومقدم على كل من روى حتى على شعبة. أما هذا قال كل من روى عن الأعمش دون هذا أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم لحديث غيره.